بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ بهذا السؤال، هل لبداية تربية النفس أمر معين أم من حين ما يعقد صاحبها عليه أن يفعل ذلك، وما الوسائل المعينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا هذه الكتب. كل رسول بعثه الله إلى قومه خاصة، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة للإنس وللجن، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وعلى هذا الأساس فمصدر التربية هو القرآن والسنة. والتربية بالنسبة لولي الأسرة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها، والعبد ما راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا التربية تبدأ من البيت، فالأب مسؤول عن تربية أولاده، يعلمهم العلوم الواجبة عليهم، علمهم مثلا كيفية الطهارة، كيفية الصلاة وما إلى ذلك، يعني جميع الأمور الواجبة عليهم يعلمهم. وإذا كانت البلد فيها جهات تعليمية تعلم الأمور الدينية ففي إمكانه أن يتابع أولاده في ذلك. هذا من جانب، ومن جانب آخر هو نفسه يكون قدوة حسنة، يكون قدوة حسنة من ناحية العلوم يتعلمها، ومن ناحية التطبيق العملي، لأن بعض الناس يقول ولكن فعله يخالف قوله، والأولاد في الغالب ينظرون إلى الأفعال. ولهذا يقول الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كان رب الأسرة متمكنا من معرفة الأمور الواجبة والأمور المحرمة العينية ويطبق هذه الأمور، يعلم أولاده. وعلى هذا الأساس تكون هذه الأسرة سواء من البنات أو من البنين، كذلك الزوجة أو الزوجات، تكون هذه الأسرة تتربى تربية شرعية مستمدة من القرآن والسنة على يد راعيها وهو رب الأسرة أمين. هذا في أيضا جانب آخر من ناحية التربية في دور التعليم. في دور التعليم يعني يكون المعلم متمكنا من هذه الأمور الشرعية ويكون عاملا بها ويكون داعيا للطلاب، يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرص على أنه ما تكون عنده مخالفة في ذلك. هذا بالنظر إلى التربية في جميع مراحل التعليم على اختلاف مستوياتها. وما يؤسف له أنك تجد بعض المدرسين يكون قدوة سيئة، سواء من ناحية هيئته أو من ناحية تعامله مع الطلاب، أو من ناحية أيضا مخالفته في الأمور الشرعية. فبعض المدرسين عندما يحين وقت الصلاة يجلس في الفصل ويأمر الطلاب يذهبون ويصلون، وهو يجلس في الفصل ينتظرهم حتى يأتوا. فالمقصود أن المدرس عليه مسؤولية عظيمة من ناحية التربية. وهكذا بالنظر إلى جميع الأجهزة الحكومية من ناحية تعامل الرؤساء مع المرؤوسين، بمعنى أن الرئيس يكون قدوة حسنة في مجال العمل الذي هو يشتغل فيه، يكون قدوة حسنة في أقواله في أعماله جميع تصرفاته، وبالتالي يحمل الموظفين على هذا المنهج، وعندما تحصل مخالفة يعالجها بالطريقة التي تحقق هذه المصلحة. وهكذا بالنظر للتربية في المجتمع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه تربية من ناحية المجتمع. فإذا حصل التعاون من جهة الأسرة وحصل التعاون من جهة المدرس والطالب، وحصل تعاون أيضا من ناحية الأجهزة الإدارية، وحصل تعاون أيضا من ناحية المجتمع، هذه كلها تكون مجتمعا صالحا. ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. لكن إذا أهمل الإنسان نفسه وأهمل أسرته، والمدرس صار قدوة سيئة، وربما إن أيضا تكون منه أعمال مع الطلاب من أسوأ ما يكون، وكذلك مثل المدير إذا كان مثلا يتعامل بالرشوة، إذا كان يتعامل بالربا، إذا كان يتعامل مثلا إنه يظلم هذا الشخص ويكرم هذا، يظلم هذا بدون ذنب ويكرم هذا بدون استحقاق إلى غير ذلك، فكل هذه الأمور منافية للعدل ومنافية أيضا للإحسان. وبالله التوفيق. تقول بأنه أحدهم أخبر زوجها عن فتيات وصلنا إلى عمر العنوسة ويرغبان في الزواج. تقول: هذا الرجل أعطى زوجي الأرقام، وعرفت ذلك من خلال رسائل جوال، فقمت بمسحها فازدادت المشاكل بيني وبين زوجي. بدأ زوجي في مراسلات عن طريق الجوال مع مثل هؤلاء الفتيات ويحادثهن، زعما منها أنه يبحث عن عريس لهن ويعمل الخير كما يزعم. وأنا قلت له أن لا تهاتف النساء، أنا أقوم بمهاتفتهن بدلك. وأصبحت علاقته معهن تصل إلى اتصالات يومية. تقول: حصلت مشاكل ولم ينتهي الموضوع، ما توجيهكم؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات. ومن خلال هذا الكلام الذي جاء في السؤال أن هذا الشخص رجل مريب، لأنه كونه يتصل اتصالا مستمرا ولكن بدون فائدة، فلا شك أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من بعض المسلمين في بلاد الغرب يسألون عن كلمة الاختلاط، يقول بأنها عندنا يقول أنها كلمة غير يعني أنها كلمة غريبة على الشريعة، وأنه يجوز أن تخالط المرأة الرجل بشرط عدم الخلوة، فما الرد على هذه المقولة حفظكم الله؟ الجواب: إذا نظرنا إلى أصل هذه المسألة من جهة الشريعة وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الاختلاط في مجال أداء العبادة، فجعل صفوف الرجال متقدمة وجعل صفوف النساء متأخرة. وإذا كان هذا في أمور الدين فكيف بأمور الدنيا؟ والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان، جعل الرجل مركب تركيب لأداء وظائف مهمة، والمرأة ركبها لأداء وظائف مهمة. فعلى سبيل المثال بالنسبة للمرأة، من وظائفها الحمل والوضع وتربية الأولاد والقيام بمسؤولية البيت، والرجل حمله الله جل وعلا مسؤولية المرأة ومسؤولية الأولاد عندما يأتون، ولهذا قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. لكن في عصرنا الحاضر يريدون مساواة المرأة للرجل في كل شيء، فيسلبون الحقوق التي جعلها الله للمرأة، يسلبون هذه الحقوق ويضعون بدلها الحقوق التي منحت للرجل. هذا الأصل ليس بصحيح، والأصل الصحيح هو أن كل واحد منهما يوجه إلى ما وظفه الله به ووظفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما يحصل اختلال في هذا التوظيف فلا شك أن النتائج تكون سيئة باعتبار المآل. وأنا نبهت على أصل هذا الموضوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا سؤالهم حول جواز شراء البيوت بقرض ربوي لعدم وجود طريقة أخرى، اعتبرها البعض من الضرورة التي تبيح هذا المحظور، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز للإنسان أن يستبيح ذلك من أجل مثلا زواج، أو من أجل شراء سيارة، أو من أجل شراء بيت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالإنسان عندما تكون عنده نية حسنة في معاملته مع الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده مفاتيح الأرزاق، يهيئ الأسباب التي تساعد على حصول مصلحة للشخص أو على دفع مضرة عنه. وهذه الأسباب التي ييسرها الله فلا تكون في حسبان العبد، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمسلم أن يؤجر محله أو ما يملك لإقامة حفلات موسيقية ويشرب فيها الخمور وتقام فيها حفلات لغير المسلمين؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن تأجير هذه المحلات محرم وكسبه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يؤجر بيتا مثلا، أو يؤجر مثلا استراحة تعمل فيها هذه المعاصي. وكذلك الذين يؤجرون الشقق تعمل فيها المعاصي لا يجوز ذلك، والكسب الذي يحصل، الأجار الذي يحصل هو أجار محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سأل يقول: أحضرت حساب لأحد البنوك الإسلامية كما كتب، يقول: اتفقت مع البنك بأن يدفع لي نسبة وهي عمولتي لهذا الحساب كمسوق كلما أحضرت لهم حسابا، هل هذه العمولة جائزة وهل تندرج تحت حكم الجعالة؟ أرجو الإفادة. الجواب: إذا كان البنك يتعامل معاملات ربوية والشخص يأتي بزبائن يتعاملون مع هذا البنك معاملات ربوية ويأخذ عليهم ويأخذ أجرا من البنك، هذا يكون وسيط تجاري، لكنه وسيط يعني يحرم عليه فعل هذا الأمر، لأن البنك يتعامل بالربا والشخص الذي يأتي سيتعامل بالربا، فيكون هذا الشخص يعني يجمع بين شخصين يشتركان في تعامل محرم، فيكون هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز له أن يفعله، والكسب الذي يأخذه في حال ما إذا فعله، الكسب الذي يأخذه هو كسب محرم. أما إذا كان البنك يتعامل تعاملا شرعيا وتأتي له بزبائن وهؤلاء الزبائن يتعاملون معه التعامل الشرعي وتأخذ أجرا من البنك على كل شخص تأتي به بحسب كثرة المبلغ الذي يريد أن يتعامل معه وقلته، لأنك قد تأتي بشخص يتعامل معهم مثلا مئات الآلاف أو الملايين، وقد تأتي بشخص يتعامل معهم 10,000 20,000، فيكون الأجر منهم على حسب العميل الذي تأتي به، فهذا الأجر ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنت مسافرا هل أصلي قيام الليل إذا كنت مواظبا عليه أم أتركه؟ الجواب: أنت لا تترك الوتر، لكن إذا صليت في السفر فأنت مأجور على ذلك، وإن لم تصلي فإنه يكتب لك أجر ما كنت تصليه في بيتك من قيام الليل، يكتب لك أجره ولو لم تصلي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا حضرا ولا سفرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل العقار أيضا عليه دين بالنسبة للورثة، يعتبر دين إذا مات صاحب العقار؟ الجواب: إذا مات الشخص وعليه دين فإن الدين مقدم على الوصية، والدين هذا يتعلق بالنقود ويتعلق أيضا بالعقار، فإذا كان هناك نقود يوفى الدين منها، وإذا لم يكن نقود يباع العقار ويوفى الدين من ثمنه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. نرجو الإيضاح في مسألة القصر في الصلاة للمسافر، متى يقصر وما مدة القصر؟ الجواب: الشخص عندما يسافر تارة يسافر ويكون سفره معصية، مثل الأشخاص الذين يشتغلون الآن يسافرون من أجل أن يفسدوا في الأرض، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر، لا من جهة الجمع ولا من جهة القصر ولا من ناحية الإفطار، لأن هذا يكون من إعانتهم على الإثم والعدوان، والله جل وعلا نهى خلقه أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، فمن باب أولى ألا يشرع شيئا يكون فيه إعانة على الإثم والعدوان. أما إذا كان السفر مشروعا، فإن بدء حكم السفر يكون إذا فارق الشخص عامر قريته، هذا من جهة بدء حكم السفر، وللشخص أن يقصر وأن يجمع إذا كان سائرا في الطريق. إذا أراد أن يسافر مسافة 80 كيلو فما فوق فإنه يقصر ويجمع. وإذا أقام ببلد ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، لا من جهة القصر ولا الجمع، وكذلك من ناحية الفطر. أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر، والأفضل له يصلي الظهر 2 ركعة في وقتها، والعصر 2 ركعة في وقتها، والمغرب 3 في وقتها، والعشاء 2 ركعة في وقتها. ولو أنه جمع فإن الجمع يكون صحيح، لكن الأفضل هو كما ذكرته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة. لديه دين سابق قدرها 1500 ريال لدى شركة الاتصالات، وهو دين فاتورة سابقة، يريد أن يحج هذا العام، يقول وهذه حجة الإسلام الأولى، فهل هذا يعتبر من الدين الذي لا بد أن يسدد أو أخبر صاحبه؟ الجواب: ما دمت قادرا على الحج فإنك تحج وتوفي إن شاء الله الدين بعدما ترجع من الحج، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك من جهة، وأن ييسر لك سداد الدين من جهة أخرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.